هذا الكتاب جمعت فيه معظم أسفاري في البلاد العربية وفي القارات في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا في الصين، رحلتي إلى الصين، كل الأسفار التي كتبت عنها بلغة شعرية جميلة. أنا أحب هذا الكتاب كثيرا، مدن وأسفار، وأتمنى أن يقرأه كل أصدقائي لأنه صورة عني. عالم الطفولة.